بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن شروط إقامة القصاص. سلف معنا 4 شروط، ووقفنا في الحلقة الماضية على الشرط الخامس والأخير لإقامة القصاص، وهو ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، أي ألا يكون بين القاتل والمقتول أبوة. فلو أن أبا، وسنعرف أن الأم أيضا تأخذ نفس الحكم، قتل ولده، فحينئذ هل يجري القصاص بأن نقتل الأب لقاء قتله ولده، أو نقول إن القصاص هنا ممتنع لوجود الأبوة بين القاتل والمقتول؟ نقول يشترط هذا الشرط، وهو ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، وبناء على هذا الشرط فلا يقتل الأب وإن على، لا يقتل الأب وإن على، يعني لا يقتل الأب ولا الجد، لأن الجد أب، بالولد وإن سفل، يعني لا يقتل بولده ولا ولد ولده، ولا ولد ولده. وكذلك الأم تأخذ حكم نفس الأب، فلا يقتل الأب ولا الأم ولا الجد ولا الجدة بقتل الابن، ولا ابن الابن ولا بنت الابن. فلا يقتل الأصول بقتلهم الفروع، وأما العكس وهو الفروع فيقتلون بالأصول بالاتفاق، يعني لو قتل ولد والده فهذا يقتص منه، لو قتلت بنت أمها اقتص منها، لكن الكلام لو قتل الأصل قتل فرعا، قتل الأب ابنا أو بنتا أو بنت ابن أو كذلك الجد، فهذا لا يجري بينهما القصاص. لكن هل عدم جريان القصاص محل اتفاق بين أهل العلم أو فيه خلاف؟ لا شك أن فيه خلاف، لكن مذهب جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون هذا الرأي، وهو أن الأب لا يقتل مقابل لا يقتص منه إذا قتل ولده، وكذلك الأم، فإن الأب إذا قتل ولده لا يقتص منه. وقد استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد، لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. هذا الحديث يقول عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، وهو مستفيض عنده، يعني كأن هذا الحديث مستفيض ومشهور، فلا يقال أن فيه ضعفا، لأنه يؤخذ به كما أخذ بحديث عمرو بن حزم في الديات، وإن كان البعض يقول أنه مرسل لأن حديث مشهور ومستفيض، فكذلك لا يقتل والد بولده وحديث مشهور ومستفيض، وهو نص في أن الوالد لا يقتل بالولد. أيضا فيه تعليل، وهو أن الوالد هو سبب في وجود الابن أو البنت، سبب في وجود الولد ابنا أو بنتا، وما دام أنه سبب فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام أو في إزهاق أو في قتل أصله، أي أمه أو أبيه، فلذلك لا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه وإراقة دمه وإزهاق روحه، فلذلك ينبغي أن يحفظ حقه. ثم إن من الشفقة التامة في الأبوين ينبغي أن تراعى وأن تعرف، وأنه لا ينبغي أن يقتل هذا الولد، الوالد الشفيق الرحيم لا ينبغي أن يقتل بولده. هذا هو ما عليه أكثر أهل العلم. طبعا هناك قول آخر يرون العكس تماما، وهو الأخذ بعموم النصوص، وأن الوالد يقتل بولده لأن النصوص عامة ولم تفرق بين الوالد والولد، ويأخذون بعموم النصوص. في تفصيل للإمام مالك رحمه الله تعالى، في تفصيل للإمام مالك عليه رحمة الله، يقول الأصل أن الوالد لا يقتل بولده إلا إذا قتله على صفة لا تحتمل التأديب، صفة شنيعة بشعة، مثل لو أضجعه فقتله. أما إذا لم يكن على هذه الصفة، يعني بأن كان يحتمل التأديب، كان يضربه بشيء أو كذا، فإذا كان على صفة تحتمل بوجه ما هذا القتل فيقول لا يقتل. أما إذا كان لا يمكن أن تحمل على محمل هذه القتلة، لا يمكن تحمل على أي محمل، فيقتص بقتل الوالد لقاء قتل الولد. فالإمام مالك رحمه الله عنده تفصيل، لكن الأخذ بما عليه جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم، وهو أن الوالد لا يقتل بالولد هو الأولى وهو الأظهر، خصوصا أنه قد جاءت السنة بهذا الشيء وهو أن الوالد لا يقتل بولده، فحينئذ نقول يشترط تشترط أن لا توجد الأبوة بين القاتل والمقتول، بمعنى أنه يشترط لإقامة القصاص ألا يكون القاتل أبا للمقتول، ألا يكون القاتل أبا للمقتول، وحينئذ فإن كان فإنه لا يجري بينهما القصاص، فإنه لا يجري بينهما القصاص، وبناء على ذلك نكون قد انتهينا. أيضا ينبغي أن أبين أن المراد بالأب هنا هو الأب من النسب، المراد بالأب هنا هو الأب من النسب، لكن لو كان أبا من الرضاع فلا يجري فيه هذا الخلاف، وإنما المراد بالأب أو الأم من النسب وليس من الرضاع. هذا ما يتعلق بمسألة بشروط إقامة القصاص أو شروط تطبيقه، فإذا اختل شرط منها فلا قصاص، وهي الشروط الخمسة التي فصلنا الحديث فيها. يختم هذا الفصل بمسألة لها علاقة بهذه الصلة بهذه المسألة. يقولون لو أن القاتل ورث دمه أو بعض دمه، إذا ملك القاتل دمه أو بعض دمه فلا قصاص. يعني لو أن شخصا قتل شخصا آخر ثم هذا الشخص المقتول، لازم نقول يجري بينهما القصاص بأن نقتل القاتل، لكن لو أن القاتل ورث دمه كيف نتصور هذه المسألة؟ يقول لو أن شخصا قتل زوجة أخيه، لو أن شخصا قتل زوجة أخيه فحينئذ، أو نقول لو أن شخصا قتل أخاه فنقول الأصل يجري بينهما القصاص. هذا الأخ المقتول له ابن، له ابن، يصير هذا القاتل هو عم له، فنقول هذا الابن الآن هو الذي سيطالب بقتل عمه لقاء قتل والده، فوارث الدم هذا الابن. لو فرضنا أن هذا الابن مات قبل إقامة القصاص، فسيكون هذا القاتل وهو العم وارثا لهذا الابن، إذا انتقلت المطالبة بهذا الدم من الابن إلى عمه، فصار القاتل وارثا دمه، صار القاتل وارثا دمه، وحينئذ لا يجري قصاص. كيف الإنسان يطالب بقتل نفسه؟ فإذا يقولون إذا ورث القاتل دمه فحينئذ لا قصاص. قد يرث بعض الدم، يقولون لو كان لابن الأخ زوجة، فالدم هو لابن الأخ، الدم لابن الأخ، فمات فميراث زوجته وعمه القاتل، فالعم يملك بعض الدم والزوجة تملك بعضه، وحينئذ أيضا لا يجب القصاص، لأن الدم لا يتبعض، فإذا حقنا بعضه حقناه كله، إذا عصمنا بعضه عصمناه بعض كله. إذن أنا عندي مسألة يذكرها الفقهاء في خاتمة إقامة القصاص، وهي إذا ملك القاتل، إذا ورث القاتل دمه كله أو بعضه، ومعنى هذا أن يؤول هذا الدم من هذا الشخص إلى القاتل ميراثا، كما ضربت بذلك الصورة أو المثال. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وحينئذ لا يجب القود أو لا يجب القصاص. يقولون في مثاله لو قتل أخا زوجته، يعني شخص أقدم على قتل أخي زوجته، ثم زوجته هي التي ورثت هذا الدم، ثم ماتت هذه الزوجة فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، لأن القصاص لا يتبع. مثله أيضا مثال آخر، لو أن أحد الزوجين قتل أحدهما الآخر والمقتول له ابن، فهذا الابن سيطالب القاتل بهذا الدم، ونحن نعرف أنه إذا وجدت الأبوة بين القاتل والمقتول فلا قصاص بينهما. هذا ما يتعلق بمسألة بهذا الفصل، وهو شروط إقامة القصاص أو شروط وجوب إقامة القصاص. ننتقل إلى فصل آخر، وهو الثمرة من إقامة القصاص، وهو ما يعبر عنه الفقهاء في باب استيفاء القصاص. نحن قلنا الآن إذا وقعت جريمة قتل، عندي قاتل وعندي مقتول وعندي الجريمة، فالقاتل هو الشخص الجاني والمقتول هو المجني عليه. جريمة القتل نفرض أنها قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، فقلنا يجب القصاص. لوجوب القصاص شروط خمسة مرت معنا. طيب إذا توافرت هذه الشروط الخمسة، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة، فنقول يمكن المجني عليه أو وليه من القصاص، من استيفاء القصاص. ولذلك سنتحدث الآن في هذا الفصل عن استيفاء القصاص. ما معنى استيفاء القصاص؟ السين والتاء تعني الطلب، فشخص يطلب إثبات القصاص ويطلب إقامة القصاص على الجاني. لأن كيف نقول يطلب المجني عليه؟ لأن قد تكون الجناية دون النفس، فإذا كانت الجناية دون النفس يعني شخص ما قتل شخص، وإذا ما قطع يد عمد عدوان نقول يجري القصاص، فيطالب الجاني المجني نفس المجني عليه، يطالب المجني عليه نفسه بإقامة القصاص على الجاني فيما دون النفس. لكن إذا كانت الجناية جناية قتل، فالذي سيطالب هو ولي الدم، أما المجني عليه مات. إذا ما معنى استيفاء القصاص سواء كان القصاص في النفس أو فيما دون النفس؟ قالوا معنى استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. تأمل معي هذا التعريف، أعد النظر في هذا التعريف. فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. فعل مجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس، يعني شخص فقع عين شخص عمدا، أو كسر سنه عمدا، أو قطع أنفه عمدا، فنقول يطالب المجني عليه بإقامة القصاص على هذا الجان، هو الذي يطالب. إذن فعل مجني عليه أو أن يفعل فعل مجني عليه إذا كانت الجناية على ما دون النفس، أو الولي في حال كون الجناية على النفس، أو في حال الولي في حال يعني قتل هذا الشخص فيطالب الولي بإقامة القصاص على الجاني، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، سواء فيما دون النفس يعني فقع عينا نفقع عينه، كسر سنا نكسر سنه، قطع أذنا نقطع أذنه، أو شبه فعله. أحيانا قد لا نتمكن من أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه سواء بسواء، مثل قد يقتل بوسيلة محرمة، قد يقتل بوسيلة محرمة وبوسيلة لا نستطيع أن نفعلها، مثل لو أحرقه أو غرقه، فحينئذ نفعل به قريب من فعله أو شبه فعله، فلذلك نسميه استيفاء القصاص، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، أو أن يفعل أن يطالب المجني عليه أو الولي بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه أو قريبا مما فعل به. ولا شك أن هذا الاستيفاء هو الثمرة والغاية من مشروعية القصاص، ولذلك يقولون حكمة استيفاء القصاص هي التشفي ودرك الغيظ الذي لا يحصل إلا به، فلذلك شرع القصاص زجرا وعدوانا واستدراكا لما في النفوس من الغيظ على الجاني، حتى نذيق الجاني ما أذاق المجني عليه ونؤلمه كما آلم المجني عليه. طيب استيفاء القصاص، سؤال: هل كل جريمة قتل عمد عدوان تقع إذا توافرت شروط إقامة القصاص؟ هل لا بد أن تنفذ ولا لها شروط؟ قال لا، لها شروط. لا يستوفى القصاص إلا إذا توافرت شروط ثلاثة. يعني أنا آمل أن نتصور وأن نستوضح هذا السؤال. وقعت جريمة قتل عمد عدوان وتوافرت الشروط الواجبة لإقامة القصاص: جناية عمد، الجاني مكلف، مجني عليه معصوم، المكافأة بين الجاني والمجني عليه، ليس هناك أبوة بين القاتل والمقتول. توافرت هذه الشروط التي ذكرناها قبل قليل. لكن هل بمجرد توافر نقيم القصاص؟ قال لك لا، استيفاء القصاص لابد أن يتوافر فيه ثلاثة شروط حتى نقيم القصاص. أول شرط أن يكون مستحق الدم أي مستحق القصاص أن يكون مكلفا، يعني الذي يطالب بإقامة القصاص لابد أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، يعني بالغا عاقلا، بمعنى لو أن مستحق الدم الولي يعني شخص قتل ولا عنده مستحق الدم إلا صبي ليس مكلفا أو مجنون، فهل يستوفى القصاص؟ قال لا، لأنه يشترط لاستيفاء القصاص أن يكون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا. طيب هل يضيع حق هذا الصبي والمجنون؟ قال لا ما يضيع، بل ننتظر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. إذن لا بد لاستيفاء القصاص من شرط، وهو أن يكون مستحق الدم مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا. لماذا؟ لأن البالغ والعاقل هو اللي يستفيد من إقامة القصاص، يتشفع وينتصر لنفسه ويحفظ حقه، لكن لو أقمت القصاص وهو صبي ما يدري أصلا عن جريمة القتل ولا عن الاستيفاء. فلذلك إذا كان مستحق القصاص غير مكلف صبي أو مجنون فلا يمكن الولي من الاستيفاء، بل ننتظر إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون. ولذلك دائما نسمع في بيانات وزارة الداخلية لما تقع جريمة قتل وفي الورثة قصر فينتظرون، فيلحق سك يثبت فيه بلوغ القصر ومطالبتهم بالاستيفاء باستيفاء القصاص لقاء قتل مورثين، هذا هو ينطلق من هذا الشرط. فإذا كان مستحق القصاص غير مكلف فلا يستوفى القصاص، لا يستوفى لا الوكيل ولا الوصي ولا الإمام، بل ينتظر إلى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون. لماذا ننتظرهم؟ قالوا لأن في هذا التأخير في مصلحة، قد إذا بلغ تشفى وطالب القصاص قد يعفو لوجه الله جل وعلا، يمكن يقول لنا والدي راح الآن ومضت السنوات الطويلة وأنا عفوت عن هذا القاتل لوجه الله، ولا شك أن العفو في فضل عظيم، وسيأتينا في الفضل في العفو عن القصاص ما فيه من الفضل العظيم. والله جل وعلا يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف أداء إليه بإحسان. إذن قد يطالب بالقصاص وقد يعفو، أيضا قد يكون تكون حالته المادية ضعيفة فيطالب بالدية. إذن تأخيره في مصلحة، مصلحة للجاني وللمجني وللولي، الولي قد يعفو قد يطالب بالقصاص قد يأخذ الدية، والجاني قد يسلم من هذا القصاص يعفى عنه أو تطلب منه الدية. إذن فيه مصالح في هذا التأخير، ولو أننا قلنا استوفوا القصاص قبل انتظار البلوغ والإفاقة لفاتت هذه المصالح جميعا. لكن هذا الجاني، هذا الجاني يجب أن يحبس وأن يودع الحبس، فلا يترك هدرا يسرح ويمرح لئلا يضيع حق هذا المستحق القصاص، بل يجب أن يحبس حتى تحصل الإفاقة والبلوغ، ولا يمكن أن يترك طليقا ولا أيضا أن يطلق بكفالة، لأن الكفالة ما ترد هنا في القصاص، لأن مؤدى الكفالة إذا ما أتى المكفول له فيقام الحد على الكافي، والكافي لا يمكن أن يقتص منه، ولذلك لا تصح الكفالة في القصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير القاتل، فيجب حبس هذا الجاني حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. وقد وقعت قصة في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه أن شخصا اسمه هدبة بن خشرم قتل قتيلا وله صبي، فحبس هذا القتيل في وقت معاوية رضي الله تعالى حتى بلغ ابن القتيل وطالب بالدية. إذن نقول يشترط لاستيفاء القصاص أن يكون مستحق القصاص أو ولي الدم الذي يطالب بإقامة القصاص، يشترط أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا حتى يحصل له التشفي. فإن كان غير مكلفا بأن كان صبيا أو كان مجنونا فلا يقام القصاص، بل ينتظر إلى إفاقة المجنون وبلوغ الصبي، لأن في هذا التأخير مصلحة للجاني ومصلحة للولي، وفي المقابل يجب حبس الجاني فلا يترك طليقا لئلا يضيع حق المجني عليه فيحبس. وقد وقعت قضية في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه بأن حبس هدبه بن خشرم في السجن حتى بلغ ابن القتيل وطالب بالدم فمكن من ذلك الشيء. فيه قول آخر ويرجح كثير من أهل العلم يقول أنه إذا كان المستحق للقصاص غير مكلف فإن كان صبيا فنعم ننتظر بلوغه، لأن بلوغ الصبي معروف، يعني لو كان له سنة واحدة فهو سيبلغ بعد 14 سنة، لو كان له 10 سنوات سيبلغ بعد 5 سنوات، إذن أمد البلوغ معروف. أما إذا كان مستحق القصاص مجنونا فيقولون الأولى ألا ينتظر، الأولى ألا ينتظر وأن يتصرف الولي بما يراه الأنفع والمصلحة، وحينئذ لأن وقت الإفاقة غير معلوم فقد يطبق الجنون ويستمر طيلة الحياة، وهذا في الحقيقة تفصيل له حظ من النظر. لكن اللي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا كان الولي غير مكلف فينتظر بلوغه وإفاقته حتى يمكن من الاستيفاء بنفسه. هنا انتهينا من الشرط الأول من الشروط الثلاثة لاستيفاء القصاص، وبه أيضا تنتهي هذه الحلقة، فنواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بقية الشروط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.